الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. وما زال حديثنا موصولا حول قصص العرب ونوادرهم بلغتنا العربية الجميلة، وهذا البيان الرائع والنوادر المفيدة تحت عنوان لو لم يكن ذنب لما عرف العفو. فقد أمر مصعب بن الزبير بقتل رجل فقال ما أقبح بي أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به، فأتعلق بأطواقك وأقول أي ربي سل مصعبا لما قتلني. فقال أطلقوه، فلما أطلقوه قال أيها الأمير اجعل ما وهبت لي من حياتك في خفض عيش. قال قد أمرت لك بمئة ألف درهم. فقال أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو. وتحت عنوان اصنع ما أحب الله، فقد تغيظ عبد الملك بن مروان على رجل فقال والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن به كذا وكذا. فلما صار بين يديه قال هذا الرجل وهو رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين قد صنع الله ما أحببت، فاصنع ما أحب الله. فعفى عنه وأمر له بصلة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلاما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزال تجود وتعفو منة وتكرما. أيها المستمع الكريم، في فقرتنا التالية نتعرف على نائب الفاعل، وهو ما يتعلق بالفعل المبني للمجهول، وذلك من خلال ضيف هذه الفقرة الذي يكمل لنا حديثه حول هذا الموضوع، إنه المعلم الخبير والباحث اللغوي الأستاذ محمد حسين. فهيا بنا لكي نتعلم لغتنا. نائب الفاعل، ما الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه؟ الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه أربعة أشياء، وهي المفعول به والمجرور بحرف الجر والمصدر والظرف. وسنتحدث الآن عن المفعول به. المثال الأول، كتب التلميذ درسا، ونحن قد تعلمنا كيفية البناء للمجهول في البداية، فنقول كتب درس بعد أن حذفنا الفاعل وأتينا بالمفعول به لينوب مكانه ويأخذ حكمه. بعد أن كان منصوبا صار مرفوعا، وعند الإعراب نقول كتب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، ليس هناك اختلاف. درس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه حسب نوعه، إذا كان مفردا يكون الضمة، وإذا كان مثنى يكون الألف. ونائب الفاعل لا يختلف عن الفاعل في الحكم، فقط إذا حددنا نائب الفاعل نقول بدل أن نقول فاعل سنقول نائب فاعل، وأحكامه مثل أحكام الفاعل بالضبط. وعند الإعراب هنا نقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا الضمة. وننتقل إلى المثال الثاني، رسم الولد اللوحة. أولا نحذف الفاعل ونغير صورة الفعل ونقول رسمت اللوحة، والمفعول به هنا هو الذي ناب عن الفاعل، فنقول اللوحة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وننتقل إلى مثال ثالث، كافأ المعلم المتفوقين. ونستطيع أيضا أن نعبر عنها بالمضارع ونقول يكافئ المعلم المتفوقين. وقد أتيت بالفعل المضارع لأن الفعلين بهما تغيير، فأردت أن أوضح لكم هذا التغيير. وعند تحويل الفعل الماضي للمجهول نقول كوفئ. التغيير الأول أن الألف قلبت إلى واو مع ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وحينما كسرنا ما قبل الآخر تحولت الهمزة من همزة على ألف إلى همزة على ياء كي تناسب الكسرة قبلها. والفعل يكافئ عند بنائه للمجهول يصبح يكافأ. أيضا تغير مكان الهمزة من همزة على ياء إلى همزة على ألف لأن ما قبلها مفتوح، ونقول كوفئ المتفوقان، أو نقول أيضا يكافأ المتفوقان. وعند التحويل أكرر، إذا كان الفعل ماضي لا نحوله إلى مضارع، دائما نلتزم بزمن الفعل. إذا كان في الماضي نحول في الماضي، وإذا كان في المضارع نحول في المضارع. وعند الإعراب نقول المتفوقان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وننتقل إلى المثال الرابع، استقبل المدير المهندسين. نحذف الفاعل المدير ويحل محله المفعول به ويأخذ حكم الفاعل هنا، ونقول استقبل المهندسون. والمهندسين بعد أن كانت منصوبة أصبحت مرفوعة وإعرابها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ونكمل مع الأمثلة، قال الرجل الحق، أو يقول الرجل الحق. عند البناء للمجهول في الفعل الماضي نقول قيل الحق، والمضارع نقول يقال الحق. وقد أتيت بالفعلين في هذا المثال أيضا كي أوضح لكم الصورة والتغيير الذي حدث مع الأفعال. وعند الإعراب نقول الحق نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. شاهد محمد أخاك. كلمة أخاك هنا من الأسماء الخمسة، فعلامة نصبها الألف وهي مفعول به في هذه الجملة. وعند البناء للمجهول نقول شوهد أخوك. لاحظ كلمة أخاك حينما صارت نائب فاعل أصبحت أخوك. وعند الإعراب نقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أكرمني المعلم، هذا مثال مختلف لأن المفعول به في هذه الجملة هو ياء المتكلم، نستبدلها بتاء المتكلم، فأقول أكرمني المعلم عند البناء للمجهول أكرمت. لو كنا مجموعة أكرمنا، لو كان الفعل أكرمك المعلم لقلنا أكرمت، وهكذا. وعند الإعراب نقول أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، وأي ضمير يتصل مع الفعل المبني للمجهول يعرب هذا الإعراب ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. ونأتي بشيء آخر من الذي ينوب عن الفاعل، وهنا الاسم المجرور. ذهب التلميذ إلى المدرسة، في هذه الجملة لا يوجد مفعول به، إذن ما الذي ينوب عن الفاعل في هذه الجملة؟ ذكرنا أن ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه أربعة أشياء، وهي المفعول به وقد تحدثنا عنه، والآن نتحدث عن الاسم المجرور. ولا نقول الجار والمجرور، بل الاسم المجرور هو الذي ينوب عن الفاعل في هذه الجملة. ونقول عند البناء للمجهول ذهب إلى المدرسة. وعند الإعراب نقول المدرسة اسم مجرور في اللفظ وعلامة جره الكسرة في محل رفع نائب فاعل. وننتقل إلى نوع آخر، وهو نام الطفل نوما عميقا. فكلمة نوما هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو من المصدر الذي ينوب عن الفاعل هنا المصدر، وعند البناء للمجهول نقول نيم نوم عميق. وكلمة نوم هنا تعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة عميق نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وننتقل إلى النوع الأخير وهو الظرف، ونقول صام المسلمون يوما طويلا. فكلمة يوما هنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعند البناء للمجهول نقول صيم يوم طويل، وعند الإعراب نقول يوم نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وطويل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا. وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.